تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أولاد الميت وأولاد بنيه يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بجامع الولد، فلماذا لا يحجب أبناء الإخوة لأم أو فلماذا لا يحجب أبناء الإخوة لأم من الثلث إلى السدس بجامع الأخوة؟ أبناء الإخوة لأم ليس لهم شيء، ليس ورث الميراث، إنما هو للإخوة لأم فقط، أما أبناؤهم فليس لهم شيء لأنهم ذوي الأرحام. نعم.